فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وقع صمغ على يدي وحاولت إزالته ولم أستطع، فصليت فيه 5 فروض، هل علي إعادة تلك الصلوات؟ لا، ما دام عجزت عنه صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم.